أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم ابطل سحر الجداول الشيطانية، اللهم ابطل سحر الجداول الشيطانية، اللهم ابطل سحر الجداول الملكية الإبليسية، اللهم ابطل سحر الجداول الملكية الإبليسية، اللهم ابطل سحر الجداول الشيطانية ذات الأرقام الخفية، اللهم ابطل سحر الجداول الشيطانية ذات الأرقام الخفية، اللهم ابطل سحر الجداول الشيطانية الدالة على الكنوز الدجالية، اللهم ابطل سحر الجداول الشيطانية الدالة على الكنوز الدجالية، اللهم ابطل سحر الجداول الشيطانية المستهزئة بالآيات القرآنية، اللهم ابطل سحر الجداول الشيطانية المستهزئة بالآيات القرآنية، اللهم ابطل سحر الجداول الثلاثية الشيطانية، اللهم ابطل سحر الجداول الثلاثية الشيطانية، اللهم ابطل سحر الجداول السباعية الحاكمة، اللهم ابطل سحر الجداول السباعية الحاكمة، اللهم ابطل سحر الجداول المكتوبة بالمداد النتنة الشيطانية، اللهم ابطل سحر الجداول المكتوبة بالمداد النتنة الشيطانية، اللهم ابطل سحر الجداول التربيعية، اللهم ابطل سحر الجداول التربيعية، اللهم ابطل سحر الجداول المكتوبة على البيوت الزهرية المستهدفة، اللهم ابطل سحر الجداول المكتوبة على البيوت الزهرية المستهدفة، اللهم ابطل سحر الجداول القاتلة، اللهم ابطل سحر الجداول القاتلة، اللهم ابطل سحر الجداول الاغتيالية، اللهم ابطل سحر الجداول الاغتيالية، اللهم ابطل سحر الجداول المهيجة، اللهم ابطل سحر الجداول المهيجة، اللهم ابطل سحر الجداول المكتوبة بالدماء النجسة الساحرة، اللهم ابطل سحر الجداول المكتوبة بالدماء النجسة الساحرة، اللهم ابطل سحر الجداول النهائية، اللهم ابطل سحر الجداول النهائية، اللهم ابطل سحر الجداول التمريضية، اللهم ابطل سحر الجداول التمريضية، اللهم ابطل سحر الجداول المفتنة، اللهم ابطل سحر الجداول المفتنة، اللهم ابطل سحر الجداول المكتوبة حين انتهاء الرقية المباشرة، اللهم ابطل سحر الجداول المكتوبة حين انتهاء الرقية المباشرة، اللهم ابطل سحر الجداول المكتوبة في الليلة القمرية، اللهم ابطل سحر الجداول المكتوبة في الليلة القمرية، اللهم ابطل سحر الجداول الموسمية، اللهم ابطل سحر الجداول الموسمية، اللهم ابطل سحر الجداول المتجددة، اللهم ابطل سحر الجداول المتجددة، اللهم ابطل سحر الجداول العزرائيلية الشيطانية، اللهم ابطل سحر الجداول العزرائيلية الشيطانية، اللهم ابطل سحر الجداول السفلية، اللهم ابطل سحر الجداول السفلية، اللهم ابطل سحر الجداول العلوية، اللهم ابطل سحر الجداول العلوية، اللهم ابطل سحر الجداول النحاسية، اللهم ابطل سحر الجداول النحاسية، اللهم ابطل سحر الجداول الفضية، اللهم ابطل سحر الجداول الفضية، اللهم امطر سحر الجداول للنجوم السداسية، اللهم امطر سحر الجداول للنجوم السداسية اليهودية الحاكمة، اللهم امطر سحر الجداول للنجوم السداسية اليهودية الحاكمة، اللهم ابطل سحر الجداول بالأقسام والعزائم الكفرية الشركية، اللهم ابطل سحر الجداول بالأقسام والعزائم الكفرية الشركية، اللهم ابطل سحر الجداول الحجرية المعلمة، اللهم ابطل سحر الجداول الحجرية المعلمة، اللهم ابطل سحر الجداول البرهتية، اللهم ابطل سحر الجداول البرهتية، اللهم ابطل سحر الجداول الاغتيالية المميتة، اللهم ابطل سحر الجداول الاغتيالية المميتة، اللهم ابطل سحر الجداول الرئيسية العنكبوتية المسيطرة، اللهم ابطل سحر الجداول الرئيسية العنكبوتية المسيطرة، اللهم ابطل سحر الجداول المعلمة بأسماء كبار سحرة الغيلان الشيطانية، اللهم ابطل سحر الجداول المعلمة بأسماء كبار سحرة الغيلان الشيطانية، اللهم ابطل سحر الجداول المكتوبة بدم امرأة زانية، اللهم ابطل سحر الجداول المكتوبة بدم امرأة زانية، اللهم ابطل سحر الجداول المكتوبة على الصفائح الفضية، اللهم ابطل سحر الجداول المكتوبة على الصفائح الفضية، اللهم ابطل سحر الجداول الرملية الماردة، اللهم ابطل سحر الجداول الرملية الماردة، اللهم ابطل سحر الجداول الأنثوية الخاصة بقرينة أم الصبيان الساحرة، اللهم ابطل سحر الجداول الأنثوية الخاصة بقرينة أم الصبيان الساحرة، اللهم ابطل سحر الجداول المفلسة، اللهم ابطل سحر الجداول المفلسة، اللهم ابطل سحر الجداول على الستائر مزخرفة، اللهم ابطل سحر الجداول على الستائر مزخرفة، اللهم ابطل سحر الجداول على صفائح الذهب متقنة، اللهم ابطل سحر الجداول على صفائح الذهب متقنة، اللهم ابطل سحر الجداول المملوءة بأسماء كبار سحرة العفاريت وصفاتها، اللهم ابطل سحر الجداول المملوءة بأسماء كبار سحرة العفاريت وصفاتها، اللهم ابطل سحر الجداول المرموزة بحرف الكاف والهاء وهي أسحار الكراهية، اللهم ابطل سحر الجداول المرموزة بحرف الكاف والهاء وهي أسحار الكراهية، اللهم ابطل سحر الجداول المرموزة بحرف القاف والزاء وهي أسحار القتل والدمار، اللهم ابطل سحر الجداول المرموزة بحرف القاف والتاء وهي أسحار القتل والدمار، اللهم ابطل سحر الجداول المرموزة بحرف الماء والضاء وهي أسحار التمريض والمرض، اللهم ابطل سحر الجداول المرموزة بحرف الماء والضاء وهي أسحار التمريض والمرض، اللهم ابطل سحر الجداول المرموزة بحرف الطاء والقاف وهي أسحار التفريق والطلاق، اللهم ابطل سحر الجداول المرموزة بحرف الطاء والقاف وهي أسحار التفريق والطلاق، اللهم ابطل سحر الجداول المرموزة بحرف الخاء والعين وهي أسحار الخروج الطوع من البيوت والبلاد، اللهم ابطل سحر الجداول المرموزة بحرف الخاء والعين وهي أسحار الخروج الطوعي من البيوت والبلاد، اللهم ابطل سحر الجداول المرموزة بحرف القاف والراء والنون وهي أسحار القرين الفتاكة. اللهم ابطل سحر الجداول المرموزة بحرف القاف والراء والنون وهي أسحار القرين الفتاكة. اللهم ابطل سحر الجداول المملوءة بالرموز الدالة على الكنوز والدفائن. اللهم ابطل سحر الجداول المملوءة بالرموز الدالة على الكنوز والدفائن. اللهم ابطل سحر الجداول المملوءة برموز الكنوز والدفائن يكون فيها قتل السلالة الزهرية المستهدفة على حفرها. اللهم ابطل سحر الجداول المملوءة برموز الكنوز والدفائن يكون فيها قتل السلالة الزهرية المستهدفة على حفرها. اللهم ابطل سحر الجداول المملوءة بالرموز القاتلة الدموية. اللهم ابطل سحر الجداول المملوءة بالرموز القاتلة الدموية. اللهم ابطل سحر الجداول المرموزة بحرف العين والهاء والدال وهي أسحار العود الشيطانية. اللهم ابطل سحر الجداول المرموزة بحرف العين والهاء والدال وهي أسحار العهود الشيطانية. اللهم ابطل سحر الجداول الرباعية للأقطاب الأربعة الشيطانية. اللهم ابطل سحر الجداول الرباعية للأقطاب الأربعة الشيطانية. اللهم ابطل سحر الجداول المرموزة بالأبراج الشيطانية. اللهم ابطل سحر الجداول المرموزة بالأبراج الشيطانية. اللهم ابطل سحر الجداول الليلية المظلمة. اللهم ابطل سحر الجداول الليلية المظلمة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بأسحار الجداول. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بأسحار الجداول. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر كاتب لسحر الجداول. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر كاتب لسحر الجداول. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مخطط لسحر الجداول. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مخطط لسحر الجداول. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر راسم لسحر الجداول. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر منجس بسحر الجداول. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر منجس بسحر الجداول. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر منتقم بسحر الجداول. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر منتقم بسحر الجداول. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مهيج بسحر الجداول. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مهيج بسحر الجداول. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ممرض بسحر الجداول. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ممرض بسحر الجداول. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مخرج من البيوت والبلاد بسحر الجداول. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مكتم بسحر الجداول. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مكتم بسحر الجداول.